يكون أيضا يكون أيضا مباشرة، فتكون مباشرة الأشياء القادرة لماذا بالشمال. وهكذا خلق الله للإنسان يدين، إحداهما يستعملها في الطيبات وهي اليمنى، والأخرى يستعملها في الخبائث وهي الشمال. أما المسلم فإنه يأخذ بشرع الله عز وجل، فيباشر الطيبات بيمينه ويباشر الخبائث بشماله، فيضع كل يد فيما وضعها الله فيه. الله تعالى خلق اليمنى لمباشرة الطيبات يضعها في الطيبات، وخلق الشمال لمباشرة الخبائث فيضعها في ماذا؟ أيوة في الخبائث، فيضع كل شيء في موضعه بمقتضى شرع الله عز وجل. أما الكافر والفاسق فتلحقه أضرار عظيمة بسبب مخالفته لشريعة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونستفيد من القدر إلى أن نأتي على فوائد الحديث في الدرس الآتي. الحمد لله رب العالمين. ما الفرق بين قولنا الصيام والتيمم؟ التيمم والتيامن معناهما واحد، إلا أن التيامن هو من تيامن يتيامن تيامنا، والتيمم من تيمن يتيمن تيمنا. فتاك من تيامن تفاعل يتفاعل تفاعلا، وأما التفاعل فهو من تفاعل يتفاعل تفاعلا. الفرق إنما هو من جهة المصدرية، حيث أن التفاعل مصدر تفاعل والتفاعل مصدر تفاعل. نعم، ما معناه؟ ما هناك واحد أحدهم أكبر من الآخر. دائما عندنا قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وفي بعض الأحيان قد يكون ما ليس فيه حرف زائد هو أنسب للمقام. هذه القاعدة هي أغلبية، دائما الطالب بعض الأحيان قد يكون بالمناسب ذكر اللفظ الخارج من الزيادة، لأنه هو أنسب للمعنى الذي جعل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعود الى متابعه الحديث الثاني الذي كنا بصدد بيان ما فيه من احكام شرعيه تتعلق بموضوع الوضوء، واحكام شرعيه اخرى تتعلق بمواضيع الشرع من جهات أخرى متعددة. ولما انهينا الكلام على بيان شرح مفرداته وما يتعلق به من الشرح العام المطلوب، الآن نعود إلى متابعة أو الكلام على معانيه التي تستفاد منه، أو قل أحكامه أو فوائده. إذا من فوائده التي تستفاد منه، نعم، أن الشرع الشرعي جاء لوقاية من الأضرار. نعم، يستفاد من الحديث أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الناس ووقايتهم من جميع الأضرار، ويدل على ذلك نعم يدل على ذلك من الحديث كونه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في كل أفعاله، وقد أمرنا الله عز وجل أن نجعله أسوة لنا، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا اتسينا به استعملنا اليمين في الأمور الطيبة، وإذا استعملنا اليمين في الأمور الطيبة والشمال في الأمور الخبيثة وقينا أنفسنا من جميع الأضرار. وذلك هو الهدف من شريعة الإسلام، أن تدفع على العباد كل مفسدة وتجلب لهم كل مصلحة. إذن فهذا الحديث يدخل في القاعدة العامة التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن الفوائد التي تستفاد من الحديث أيضا تتبع عائشة رضي الله عنها لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تتبع زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين لأحواله عليه الصلاة والسلام حيث كانت لا تترك شاذة ولا فاذة من عمله صلى الله عليه وسلم إلا وتتبعته ثم روته للناس ومن ثم كان الفقهاء يعتمدون على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه أو في مثل هذه الأبواب، كانوا يعتمدون على ماذا؟ على نعم أو في هذا الباب الذي يحرص عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعون عليه يحرصن عليه ويطلعن عليه بكيفية أبلغ مما يطلع عليه غيرهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن فوائد الحديث أيضا أن هذا هو الذي كان يطبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطابع الذي كان يطبع حياته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن في جميع أعماله الطيبة بطبيعة الحال. لا بد أن نخصص هذه الأعمال بالطيبة، لأن الخبيثة علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستعمل فيها الشمال. من فوائد الحديث أيضا نعم تفضل شمال أن الحديث مخصوصا نعم أن الحديث اشتمل على العام المخصوص، وهو قوله أو قولها رضي الله عنها في شأنه كله، لكن كيف تأتى تخصيص العام المؤكد؟ هذا عام مؤكد، والعام المؤكد لا ينبغي تخصيصه. كيف تأتى ذلك؟ نعم كيف تأتى لنا أن نجعله من العام المخصوص مع أن العام إذا أكد لا يجوز تخصيصه؟ أن المراد على أحوال أن كيف؟ يعني نعم خصص ما غير واجه التي حدثت الوضع إيه؟ نقول في الرواية التي لا يوجد فيها الواو كيف؟ إذا كانت تلك الرواية فلا حاجة إلى التخصيص، لا يكون هناك تخصيص. إذا أتينا برواية حذف الواو لا يكون هناك تخصيص، لأن الشأن كله يعود على ماذا؟ على إيش؟ يعود على الأشياء الثلاثة التي هي التناعل والترجل والتطهر، فلا تخصيص، فإن هذا هو شأنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحواله كلها سفرا وحضرا، هذا ليس فيه إشكال. نعم لا هذا في شأنه كله، في شأنه نعم تخصيص باللغة هو أن الشأن لا يطلق إلا على العمل المقصود، إذا لا يكون هناك تخصيص، فيبقى العام على حقيقته، يبقى العام على حقيقته. ما هي حقيقته؟ أن الشأن لا يطلق إلا على الفعل المقصود، وما يباشر بالشمال إما أن يكون من باب الطرق هذا ليس فعلا، وإما أن يكون من باب الأفعال التي ليست مقصودة ولا تكون داخلة حينئذ في العموم. وعليه فلا إشكال، لا يكون عندنا هنا في الحديث عام مخصوص، بل عموم الحديث ما زال على إيش؟ على حقيقة عمومه، وبذلك يرتفع الإشكال. ما هو الإشكال؟ كون العام المؤكد قد دخله تخصيص، لأن العام المؤكد لا يدخله تخصيص. نعم إذن هذه فائدة، العام المؤكد لا يدخله تخصيص. وإذا رأينا توهما في التخصيص ينبغي أن نرفعه بماذا؟ أن نرفعه بما يدل على أن القاعدة ليست منقوضة. ومن الفوائد أيضا التي تستفاد من هذا الحديث استحباب المحافظة على التيمم ما لم يمنع مانع. يعني استحباب المحافظة على التيمم ما لم يمنع من ذلك مانع. ما هو المانع الذي يمنع من ذلك مثلا؟ ما هو المانع يعني؟ يمكن أن يكون عند الإنسان عذر، صحيح عذر، فذلك كأن يكون به شلل في يمينه مثلا، أو يكون به كسور أو غير ذلك. على كل حال القاعدة العامة في الشرع هو استحباب التيامن، زيد في كل شيء، استحباب التيامن في كل شيء ما عدا الأشياء التي أمر الشارع باستعمال الشمال فيها، أي كما ذكرنا ليست داخلة. من الفوائد، نعم، أن هذا الحديث رواه عائشة وهي من المكثرين. صحيح، هذا الحديث رواته أم المؤمنين عائشة وهي من المكثرين. من المكثرين في ماذا؟ في الحديث، نعم. ومن الأشياء الطيبة هو الأفضل والأحسن، يعني تبقى مع أفضل وأحسن. صحيح، أن استعمال اليمين في الأمور الطيبة هو المستحسن شرعا وعقلا وعادة، هو المستحسن زيد شرعا وعقلا وعادة. أما شرعا فالدليل هو هذا الحديث، وأما عقلا فأيضا إن الله خلق للإنسان يدين، أحدهما تستعمل في الطيبات والآخرى تستعمل في الخبائث، فلا يمكن التسوية بين الطيبات والخبائث في العقول، في عقول الناس لا تستوي الطيبات والخبائث أبدا. وأما طيبا أقول طيبا، وليس لأن العادة بالنسبة للمسلمين نعم، لكن غير المسلمين قد تسودهم عادة أخرى مخالفة لهذا الحديث، لكن نقول طيبا لأن استعمال اليمين في الطيبات والشمال في الخبائث هذا يؤدي إلى نتيجة طيبية، وهي حماية الأبدان من الأضرار، وهذه نتيجة طيبية، فائدة طيبية يعني. من فوائد الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تسائل الناس فهو يتناعل ويتخجل. صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، تجري عليه صفات البشر، إلا أنه تميز عن البشرية بالرسالة التي خصه الله تعالى بها، لذلك فهو يمشط عليه الصلاة والسلام شعره وهو صلى الله عليه وآله وسلم ينتعل، أي يلبس النعال كما يلبسه الناس، وهو صلى الله عليه وسلم يتطهر كما يتطهر سائر الناس، نعم، لكن الله ميزه بالرسالة كما ذكرنا. يقول بعضهم محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته للبشر كنسبة الياقوت بين الحجر، نعم. كذلك من فوائد الحديث أن تصف هذه الأمور ثلاثين بجعل أنه يتأنى الكثيرة في وقع أي أنها تغلب على حياة رسول الله، أنها تغلب على حياة رسول الله، يعني تخصيص هذه الأمور بالذكر صحيح، فإذا جميلة تخصيص هذه الأمور بالذكر يدل على أنها كانت تغلب على حياته صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخاص عندما يذكر مع العام فما فائدة ذكره؟ الاهتمام به والعناية به، فهنا قد ذكرت أمورا ثلاثة بالتخصيص ثم أدرجتها رضي الله عنها في العموم، فدل على ما لهذه الثلاثة من عناية خاصة واهتمام خاص في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس وأطهر الناس وأنقى الناس، فقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بشعره اهتماما كثيرا، فيسرحه كثيرا ويرجله كثيرا، ويعطيه لعائشة ترجله وتسرحه، حتى عليه الصلاة والسلام عندما كان معتكفا وكانت عائشة حائضا فقد كان يمد لها رأسه وهي في داخل الحجرة وتمشط له شعره. قالت يا رسول الله إنني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك, إن حيضتك ليست في يدك. فكان يمد لها رأسه صلى الله عليه وسلم فتمشط, وهو عليه الصلاة والسلام في إثناء الاعتكاف. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالتنعم, فيلبس عليه الصلاة والسلام النعل في رجليه خلافا لغلاة المتصوفة الذين يتركون الطيبات. قد يمشي بعضهم حافيا وقد يترك بعضهم شعره غير مترجل. هذا كله باسم ماذا؟ هذا كله باسم الدين وباسم التربية وباسم طهر النفس وباسم باسم التقرب إلى الله عز وجل. والله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بما شرعه. فخير خير المتقربين وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو كان يعتني بشعره صلى الله عليه وسلم وبتنعله وبطهوره صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد الحديث أيضا أن الأفعال العادية إذا قالت النية فإن الإنسان يؤجر عليه. أي نعم, لكن من أين استفدت هذه الفائدة من الحديث؟ من أفعال عليه صلى الله عليه وسلم وترجله ولأفعال عالية. أي نعم. فرسول الله انتحب فيها كان يعجبه التيمم. نعم, يعجبه التيمم في هذه الأفعال من أجل أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الدلالة ممكن أن تكون دلالة يعني إشارية, الحديث لا يدل عليها من حيث المطابقة ولا من حيث التضمن, لكن قد يدل عليها من حيث الإشارة. نعم. كذلك من فوائد الحديث يعني نعم فائدة لغوية, وهي أن كان هنا الاستمرار خير صحية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت تدل على الاستمرار, يعني كانت في ظاهرها هي تدل على الاستمرار من حيث السياق, من حيث السياق. نعم. وكذلك من فوائد الحديث التي تستفاد نعم لا يأمر الإسلام بطهارة وما خص الإسلام بيته الديانة, وأن يكون رهبانية تأمر بتعفن وغير ذلك. نعم, يعني الفائدة اللي تريد أن تقولها هي أن الإسلام هو دين إيش؟ يعني دين لا يحارب الفطرة في الإنسان, بل جاء لينظم هذه الفطرة, حيث كان صلى الله عليه وسلم يعتني بشعره ويعتني بتنعله ويعتني عليه الصلاة والسلام بمظهره كل معنى أن هذا الدين يتميز عن المسيحية بأنه لا رهبانية فيه, لا رهبانية فيه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا التي تستفاد نعم جواز ترك الشعر وإكرامه. أي صحيح, هذا دل عليه قولها رضي الله عنها يعجبه التيمم في ترجله, يعني إباحة ترك الشعر, ولكن إذا ترك الشعر يستحب إكرامه, من ترك شعره فعليه أن يكرمه, وذلك بالمشط والدهن اختباء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فوائد الحديث نعم وخاصة في أمر شأن كله هذا العموم أن هناك أمور تستثنى من ذلك. أنا سبق ذكر هذا يعني نعم المحافظة على الأبدان جزء من المحافظة على الأديان. المحافظة على الأبدان يعني الحديث يستفاد منه صحيح أن الشريعة الإسلامية جاءت لتكريم أبدان العباد, جاءت لتكريم أبدان العباد, لأن الحديث هنا تعرض لكمالية هذا الجسم, لأن الجسم قد شرع الله له ضروريات وحاجيات وكماليات, ضروري يعني قد شرع له أشياء تحافظ عليه وعلى بقائه وجعلها من ضروريات, وقد شرع له أشياء جعلها من ماذا؟ من من حاجية وأشياء جعلها من الكماليات، هذا من باب الكماليات وليس من باب الحاجيات ولا من باب الضروريات. إن في الإسلام مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الضروريات، ثم الحاجيات، ثم الكماليات. هذه كماليات، هذه كماليات. لماذا كانت كماليات؟ لأن الحياة لا تتوقف عليها، لأن الحياة لا تتوقف عليها من حيث وجودها، وإنما تكملها وتجملها. نعم. إذن نقول من فوائد الحديث على هذا، الفائدة التي ذكرنا من فوائد الحديث أنه يحافظ على الكماليات. من فوائد الحديث أن هذا الدين جاء للمحافظة على الكماليات، لأن الحديث يدل على الكماليات. نعم. من فوائد الحديث أيضا خلنا حول الحديث اهتمام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل أفعاله ألقاها وأجلها إلى الكتاب. نعم، هذا ذكرناه في صدد ما لأم المؤمنين عائشة من عناية بتتبع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أننا إذا عرفنا بالواو يكون أعم من يعني الفائدة اللي نقول مثلا أن زيادة الحرف تغير المعنى، مثلا زيادة حرف العطف تغير المعنى، وأن حذفه أيضا يغير المعنى. يعني لا نسوي دائما بين حرف العطف بين حذفه وذكره، لا. شوف الآن لما نأتي بالرواية التي تزيد بالواو يكون للحديث معنى، وعندما نأتي بالرواية التي يحذف منها الواو يكون للحديث معنى آخر. وتبعا لهذه الفائدة نقول إن الحديث تختلف ألفاظه، وهذه الألفاظ التي تختلف تكون بسبب ماذا؟ بسبب حفظ الرواة، فهذا يحفظه بوجه وذاك يحفظه بوجه آخر، وبذلك يقع اختلاف في الروايات، والجمع بين الروايات هو المطلوب. وإذا لم نتمكن من الجمع بين الروايات فإننا نقدم الأقوى منها على غيره، نقدم الأقوى منها على غيره. كذلك من فوائد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفسه مزبولة على حب الأشياء الخيرية. نعم صحيح، كانت نفسه صلى الله عليه وسلم مجبولة على حب الأشياء الطيبة، كما يدل على ذلك الحديث كان يعجبه، كلمة يعجبه أي كان مطبوعا على ذلك عليه الصلاة والسلام، مفطورا على ذلك، كان مفطورا على الأفعال الطيبة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، بقول عائشة كان يعجبه، هكذا بهذا التعبير، كان يعجبه التيمم في إلى آخره. نعم. كذلك من فائد الحديث نعم قوله طهوره هنا يشمل الطهارتين الكبرى والصغرى. نعم، يشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، ويشمل التيمم أيضا، ويشمل أيضا التيمم، وإن كان التيمم تكون أعضاؤه تفعل أو تطهر دفعة واحدة، تفعل دفعة واحدة. من فوائد الحديث نعم كان الشرع في الإسلام صالحة لكل زمان ولكل مكان. إيه؟ أن الناس كلهم يحبون التيمم ولكنهم لا يشيء خير. ممكن أن تقول في هذه الفائدة التي تريد أن تذكرها أن الشريعة الإسلامية توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأنه لا مناقضة ولا معارضة بين الشريعة والفطرة، هذا هو المعنى، لا معارضة ولا مناقضة بين الشريعة والفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن الفوائد نعم تفضل. أي نعم، هذا سبقت الإشارة إليه. نعم فيه نعم أنه لا فرق بين الشريعة والطب، خلافا لمن فرق بينهم. نعم، لأن الطب الصحيح وجزء من الشريعة الإسلامية. وغير الصحيح هذا لا يدخل في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية وحي من الله عز وجل ولا يكون داخل في ماهيتها إلا ما هو صواب. ومن فوائد الحديث إذا أمكن الفرق بين الطهور والطهور، حيث جاء التعبير هنا بالطهور لأن المقصود به هو الفعل. تمام. من فوائد الحديث أيضا فيه دليل على أن في دليل قال بأن كانت عم إذا اقترنت بالمضارع. أي نعم، هناك من قال بذلك لكن هذا القول ضعيف. كان إذا دخلت على الفعل المضارع لا تفيد العموم. لماذا؟ لأن لأن الصيغة صيغة فعل، والفعل لا يدل على العموم إلا إذا سبق بنفي، أما إذا لم يسبق بنفي فإنه لا يدل على العموم. من فوائد الحديث إن كل شيء يحبه صلى الله عليه وسلم الإنسان فمشروع الإنسان يحبه. البقية من الفوائد في الحقيقة فوائد الحديث لا تنتهي، لكن نريد أن نذكر المهمة منها. نعم، الذي يتعلق به. نعم. فائدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدل الحسن. حيث يعجبه التيمم. حيث يعجبه التيمم. لأن هناك أحاديث صرحت بهذا الأمر، أنه كان يحب الفعل الحسن عليه الصلاة والسلام، فهو كان يحب الأشياء الجميلة، وقد فطره الله على ذلك، حيث بغض إليه كل شر وحبب إليه كل خير، حتى قبل أن يكرمه الله عز وجل بالنبوة فقد كان يبغض الأشياء الخبيثة وكان يحب الأشياء الطيبة، كما شهد بذلك كل أقرانه الذين عاشوا معه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قولها رضي الله عنها يعجبه التيمن في تناوله في دليل تيمن في تناوله فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن ينعي رجليه معا، لأن التيمن يستلزمه. صحيح. نعم صحيح. يعني قولها التيمن فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن ينعل رجليه معا، لأنه لا يتأتى هذا إلا لا تأتى البدء باليمين إلا بفعلهما معا. صحيح تماما. ثم جاء التصريح بالنهي عن أن ينتعل الإنسان تماما، قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لا يمشين أحدكم أو يخلعهما معا. تماما صحيح. كذلك من فوائد الحديث. نعم. إذا قلنا بهذا الدليل فإننا نقول أيضا في ترجل يجب أيضا جهة اليسرى. قلنا بهذا الدليل بأنه يبغي الإنسان أيضا على نعم. ترجل أيضا يجب جهة اليسرى. هذا بطبيعة الحال لا يمكن الإنسان أن يرجل جهة ويترك جهة، وهذا أيضا قد نقول بأنه لا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يرجل الإنسان جهة ويترك جهة، لأن هذا فيه نوع من التشوه للإنسان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس الآخر، وهل يمكن أن يقاس عليه الترجل ولا لا؟ يمكن أن يقاس عليه ولا لا يقاس عليه؟ نعم. إذا قلنا مثلا يقاس، ما وجه العلة في النهي؟ يعني ما هو العلة في النهي؟ نعم. تشوه. نعم. تشوه الرأس. تشوه. وهل يوجد التشوه في ترجل إذا درج الإنسان جهة وترك جهة أخرى؟ يوجد. إذا توجد العلة هنا، إذا وجدت العلة فإذا نقول بأن القياس يكون صحيحا. إذا وجدت العلة في الفرع، لأنه إذا وجدت العلة في الفرع يوجد معها الحكم. إن من قواعد تدور المعلول يدور مع العلة وجودا وعدم. وعلى كل حال هذا مما يتنافى مع جمال الإسلام وكماله، يعني مما يتنافى مع جمال الإسلام وكماله أن يرجل الإنسان جهة ويترك جهة أخرى. نعم. نعم. بسم الله خير. بمسألة ذلك القزع، ما حكم التدور التي فعلها كثير؟ هذا نوع من القزع، من هي عليه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. وقد فسر العلماء القزع بأنه حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، سواء حلق الإنسان الجوانب وترك الوسط، أو حلق النصف وترك النصف، أو حلق جزءا وترك أجزاء أخرى، أو حلق أجزاء من رأسه وترك أجزاء أخرى، كل ذلك داخل في القزع الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني قصر البعض وترك البعض الآخر، لذلك إذا أدى ذلك كما ذكرنا إلى التمييز، تميزت بقع من الرأس بأنها مقصورة وبقع أخرى غير مقصورة، فإنه يكون بمثابة القزع. لكن إذا لم يؤدي ذلك إلى هذه الصورة التي هي القزع فهذا لا حرج فيه إن شاء الله عز وجل. نعم. وأن الفعل إن استعملت فيه في جارحة قدمت اليمين في فعل الراجح والشمال في فعل المرجوح. إذن الفعل إذا استعملت فيه جارحة يعني اليدان معا زيد قدم فيه في الراجح أي نعم تماما، يعني إذا وجد فعل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مارسه بيديه معا، أو هذا الفعل مثلا يمارس باليدين معا، ما الذي يقدم فيه؟ الراجح من المرجوح. مثلا إذا ترجح جانب اليمين قدم جانب اليمين، وإذا ترجح جانب الشمال قدم جانب الشمال. هذا في الأفعال التي تمارسها لتمارسها الجارحتان معا، بحيث لا يمكن الإنسان أن يمارسها وأن يفعلها بيد واحدة، فهذا يقدم فيه جانب الراجح على جانب المرجوح. نعم. ننتقل إلى النص الآخر وهو آخر حديث ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، بقيت عليه أحاديث أخرى سوف نذكرها بمشيئة الله عز وجل قبل أن ننتقل من باب الوضوء إلى الباب الذي يليه. وهذا الحديث هو الحديث التاسع من أحاديث العاشر. نعم العاشر من إذن كنا مع الحديث التاسع، هذا الحديث هو الحديث العاشر، وهو الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة فليفعل، إلى آخر الحديث الذي رواه المؤلف رحمه الله برواية أخرى. هذا الحديث الشريف يدل على فضيلة هذه الأمة الإسلامية وما ميزها به رب العالمين من بين الأمم السابقة يوم القيامة، حيث يحصرها هذا الشرف دون غيرها من الأمم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه الحقيقة وهذه المزية فقد أكدها بقوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي، كما أضاف عليه الصلاة والسلام إلى نفسه تشريفا لهذه الأمة. أما كلمة إن فتعلمون جميعا أنها حرف يدل على تأكيد النسبة التي تربط بين المسند والمسند إليه، أو قل تدل على تأكيد الحكم المنسوب للمسند إليه، والمسند إليه هنا هو أمتي، وأما المسند فهو كونها يوم القيامة تدعى وهي في حالة الغر وفي حالة التحجيل. أما قوله صلى الله عليه وسلم أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة لها معان متعددة. فقد يراد بالأمة المدة والأجل، كما قال تعالى وادكر بعد أمة. وقد يراد بالأمة السنة والطريقة، كما قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة. وقد يراد بالأمة الشخص الواحد، كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة، وإن كان أمة قانتا لله ربه. وقد يراد بالأمة، وقد يراد بالأمة الجماعة. قال تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والمراد به هنا الجماعة، ولكنها الجماعة التي أجابت الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العباد، أو دعا إليها العباد. والأمة إذا كان يراد بها البشر الذين وجهت إليهم الدعوة الإسلامية، إذا كان يراد بهم البشر كلهم الذين وجهت إليهم الدعوة الإسلامية، فإننا نسميه هذا النوع من الناس الذين وجهت إليهم الدعوة أمة الدعوة. وأما الأمة التي أجابت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بالمسلمين، وهذا هو المراد هنا. إن أمتي، أي التي أجابت دعوتي ودخلت في رسالتي. الإضافة هنا للتشريف والتكريم. إن أمتي يقول يدعون هنا فسر بتفسيرين. التفسير الأول أنهم ينادون يوم القيامة، والدعوة يقال فيها النداء، دعوت فلانا بمعنى ناديته. يلا من قوم ذلك قول الشاعر وداع. يلا نعم أيه؟ صحيح، هذا شاهد. أي ينادون عليه، ينادون عليه. والبيت الذي بدأت هنا وداع لا، المقصود وداع أي مناد ينادي، يا من يجيب إلى الندى. وداع ينادي يا من يجيب إلى الندى، فلم يجيبه عند ذاك مجيب. شاهد في قوله وداع أي منادي. أما المعنى الثاني فيراد به التسمية، أي يسمون بهذا الاسم. إذا حملناه على المعنى الأول فيكون قوله عليه الصلاة والسلام غر، عليه الصلاة والسلام غرا، يكون ماذا؟ يكون حالا من الضمير في يدعون، بمعنى ينادون، حال كونه غرا. أما إذا جعلنا يدعون بمعنى يسمون فتكون غرا مفعولا به، أي مفعولا ثانيا، لأنه يسمى يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول نابعني الفاعل، المفعول الثاني هو غرم قد نصيبه، والمعنى الأول هو أقرب إلى السياق، حجل من حجل يحجل فهو محجل محجلين، فهو من التحجيل، والتحجيل معناه استعمال الحجل في الرجل، والحجل هو الخلخال، فيقال لخلخال المرأة حجل، والمقصود به في اللغة البياض الذي يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس. وأما المراد به هنا فهو النور الذي يكون في أيدي وأرجل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلا. وهذه الدعوة تكون للأمة متى؟ أو هذا الشرف يكون لها متى؟ يوم القيامة. وهذه المزية كما ذكرت خاصة بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يختص بها الوضوء وهذه العلامة، أم تختص بها هذه العلامة فقط؟ تختص بها هذه العلامة فقط، أما الوضوء فليس خاصا بهذه الأمة. والدليل على أن الخاص بالأمة هو الغر والتحجيل رواية مسلم، وفيه سيما لهذه الأمة ليست لغيرهم أو لغيركم، سيما لهذه الأمة ليست لغيركم، سيما بمعنى العلامة. إذ الذي يختص بهذه الأمة ما هو؟ هو الغر والتحجيل وليس الوضوء. والذي دل على هذا قلنا رواية مسلم، أما ظاهر الحديث هنا فيشير إلى أن من خصائص الأمة الوضوء، لكن لما جاءت الرواية الأخرى تبين بها أن الذي يختص بالأمة هو الغر والتحجيل. أما قوله هنا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا سيأتي إن شاء الله التحقيق على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من الراوي الذي هو أبو هريرة رضي الله عنه. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.